ازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس سجوني. علمني التاريخ مضائي، علمني التاريخ إبائي، علمني أن أرفض ظلما، أن أجعل في الله رجائي. تاريخي عرفني ديني، فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس سجوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع علمني التاريخ، هذا الأستاذ العظيم الذي فيه قوانين تحكم جميع الناس، أسباب للنصر وعوائق للنصر، تنطبق على المسلم والكافر، من التزم بها انتصر، من فعل العوائق خسر. ونستطرد في الحديث ونستخرج هذه القوانين من خلال مفاصل رئيسية في تاريخ الإسلام. حدثتكم عن سقوط الأندلس وعن المسلمين بعد الأندلس في الأندلس، حدثتكم في بداية هذه السلسلة كذلك عن أسباب هذه أسباب النصر وعوائق النصر، وطلبت منكم أن تتابعوا استخراجها معي فتدونوها حتى نلخصها في نهاية الحلقات في 6 أسباب رئيسية للنصر و6 عوائق رئيسية سأذكرها في الحلقة الأخيرة إن شاء الله. ونحن الآن في سلسلة الحديث عن سقوط بغداد، سقوط الخلافة العباسية على يد التتار، ورأينا ماذا فعل التتار. أولا الاستعداد المادي، تخطيط عجيب، 5 سنوات من الاستعداد والتخطيط، والتخطيط هو أحد الأسباب الرئيسية للنصر. ثبات وإصرار على هدفهم، صبر غير عادي، وهذا أيضا من الأسباب الرئيسية للنصر. ثم أنهم رتبوا الطريق، الترتيب المادي، والترتيب المادي من الأسباب الرئيسية للنصر، فرتبوا من الصين إلى بغداد الطريق، ومهدوا التحالفات السياسية فأحاطوا الخلافة العباسية من كل مكان بتحالفاتهم بما فيها تحالفات مع المسلمين. ولم يكتفوا بهذا، بل استطاعوا أن يصلوا إلى الوزير الفاسد مؤيد الدين ابن العلقمي رئيس وزراء الدولة العباسية، واتفقوا معه بالسر على أن يكون له شأن في إدارة الدولة التترية بعد انهيار بغداد، وأنه هذا أفضل له لأنه لا مجال للحفاظ على بغداد. وصل الأمر إلى خيانة، وصلت إلى الوزير مؤيد الدين بن العلقمي الذي لم يكن سنيا ورئيس وزراء دولة سنية، عجيب. فوافق على هذه الخيانة التي يجمع عليها جميع المؤرخين الكبار، خيانة ابن العلقمي، كيف تحولت من اتفاق سري إلى أرض الواقع، فكانت سببا رئيسيا في انهيار بغداد، أحدثكم عنها بعد الفاصل إن شاء الله. أرحب بكم مع علمني التاريخ، ونحن في سلسلة الأحداث التي أدت إلى إنهاء الخلافة العباسية وسقوط بغداد في يد التتار. قلنا استطاع هولاكو أن يربط علاقة مباشرة مع رئيس وزراء العباسيين مؤيد الدين بن العلقمي، ويعطيه بعض الوعود بالحفاظ على بغداد وعدم انتهاك حرمات الناس، وأعطاه وعود بأن يشارك في قيادة المجلس الأعلى للتتار. استطاع الوزير الفاسد مؤيد الدين بن العلقمي أن يحول هذا الاتفاق السري إلى واقع، فأقنع الخليفة العباسي المستعصم بالله أن يخفض ميزانية الجيش، وأن يقلل أعداد الجنود، وأن يصرف أذهان الدولة عن التسلح والحرب، بل يحول الجيش إلى الأعمال المدنية من زراعة وصناعة وبناء وغيره، حتى لا يثير حفيظة التتار، وليثبت لهم أنه رجل سلام، ما عندي صواريخ، ما عندي مستعدة فتك على أساس ترضوا عني. فالخليفة طبعا هذا الأهبل صدق هذا، وفعلا قام بإصدار قرار بتخفيض ميزانية التسلح، وقام بتقليل عدد جنود الدولة العباسية العظيمة حتى ما عاد الجيش العباسي المسلم اللي كان يبلغ تعداد الجيش النظامي غير المتطوعين كان 100,000 في أواخر أيام المستنصر بالله، كان وصل 100,000. الآن وصل هذا الجيش إلى 10,000 فارس فقط في سنة 654، خلال 15 سنة نزل من 100,000 إلى هذا العدد. طبعا هذا أدى إلى هبوط مروع في الإمكانيات العسكرية للخلافة، وطبعا ليس هذا فقط، الجندي صار في حالة سيئة مزرية، ما عاد يعطونهم رواتب، وحتى صاروا يسألون الناس في الأسواق. طبعا وأهملت التدريبات العسكرية باسم السلام وباسم عدم استفزاز الأعداء، وصار قادة الجيش اللي كانوا محترمين ومهابين ما عاد لهم أي مكان بين الناس، ولم يعد يذكر من بينهم من له قدرة على التخطيط أو الإدارة أو القيادة. طبعا فنسى المسلمون فنون القتال والنزال، وغابت عن أذهانهم معاني الجهاد. الجهاد من أسباب النصر، أخذ القوة من أسباب النصر، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وترك الجهاد من أهم الأسباب للهزيمة. فطبعا هذا الذي فعله ابن العلقمي ووافقه عليه الخليفة، هذا والله الجريمة الكبرى، الخيانة الكبرى والجريمة العظمى. يلقي ابن كثير المؤرخ العظيم في البداية والنهاية رحمه الله تعالى باللوم الكامل على مؤيد الدين ابن العلقمي في نصائحه للخليفة المستعصم بالله، لكنه يلقي بلوم أكبر على الخليفة ذاته الذي قبل بهذا الهوان ورضي بهذا الذل، وغاب عن ذهنه أن من أهم واجباته كحاكم أن يضمن الأمن لشعبه والأمان، أن يدافع عن ترابه عن أرضه ضد أي غزو أو أي احتلال، يبذل جهده لتقوية جيشه وتسليح جنده، ويربي الشعب كاملة ليس فقط الجيش على حب الجهاد والموت في سبيل الله. احنا اليوم حكامنا وشعوبنا يعني ودولنا تتفنن في نزع السلاح بين الناس، شعوب غير مسلحة، شعوب غير مدربة، لو جاءها اي غزو لن تستطيع ان تقاوم. ما هكذا كان المسلمون، كان المسلم في كل مكان جاهز للنفير في سبيل الله في اي وقت، مستعد مدرب، وكان الناس يحدثون نفسهم بالموت في سبيل الله والجهاد في سبيل الله. فلما وصلت طبعا هذه الأخبار إلى هولاكو، تيقن من ضعف جيش الخلافة العباسية وقلة حيلة هذا الجيش، وأدرك أنه لن يستطيع هذا الجيش بأي حال من الأحوال أن يدافع عن نفسه فضلا عن بغداد. طبعا وأدرك هولاكو كل شيء عن الخليفة المستعصم بالله خليفة المسلمين، عرف إمكاناته وطاقته ونقاط ضعفه. تم طبعا كل هذه الأمور واكتملت لهولاكو في سنة 654 هجرية، بعد 5 سنوات متوالية من التخطيط والإعداد، وهذه من أسباب النصر العظيمة، فعلها مسلم أو فعلها كافر. أدرك هولاكو الآن أن المناخ صار مهيئا ملائما للهجوم المباشر على الخلافة العباسية وإسقاط بغداد، فبدأ بحشد هائل للجنود التتار، بدأ يجمع أكبر جيوش التتار على الإطلاق منذ قامت دولة جنكيز خان، حتى تعرفوا أنهم كانوا هدفهم إسقاط الخلافة، وكان قضية الخلافة هذه عظيمة جدا في العالم، أعظم دولة في العالم ما عمرها سقطت. بدأ التجمع، وصل العدد الجنود المكلفين بالهجوم المباشر على بغداد غير الهجوم على أماكن أخرى، وصل عددهم أكثر من 200,000 مقاتل، غير الأعداد الهائلة من الجنود المنتشرة في شمال العراق وفي شرق العراق، والقوات المكلفة بحماية الطرق وتأمين الإمداد والتموين، وغير الفرق المساندة كما يقولون اللوجستيكس فرق الامداد والتموين وفرق الاستطلاع والمراقبة تعداد كامل. تركيبة الجيش التتري هذا كان تركيبة يعني مخطط لها بإتقان. اولا جيش تتري اصلي هو الرئيسي. ثانيا استدعى هولاكو فرقة من جيش التتار المتمركزة في روسيا في حوض نهر في روسيا، وارسل هولاكو في طلب فرقة من الجيش التتري المكلفة بفتح اوروبا والذي كانت تتمركز في الاناضول شمال تركيا. وجاءت الفرقة وعلى رأسها القائد المنغولي الكبير بيغو. وجاءت هذه الفرقة مخترقة. من اين جاءت؟ انتبهوا، جاءت من تركيا، من شمال تركيا، ومرت على العراق شمال تركيا والشام، ومرت على شمال العراق بين الدويلات الإسلامية، ولم يقف في طريقها أحد، لم تلقى أي نوع من المقاومة في هذا الطريق الطويل، لأن حكام هذه المناطق المسلمة كانوا قد تركوا المجال لقوات التتار أن تمر كما يقولون في أجوائها بدون اعتراض. مرت هذه القوات وسط إمارات الأناضول والموصل وحلب وحمص، وأرسل هولاكو إلى صديقه ملك أرمينيا يطلب منه المساعدة. فجاء هيثوم ملك أرمينيا بنفسه على رأس فرقة من جيشه، وطلب أيضا من ملك الكرد حليفة، فأرسل فرقة للمساعدة في حصار بغداد واستجاب فورا. واستدعى هولاكو 1000 من الرماة الصينيين المشتهرين بتسديد السهام المحملة بالنيران، ثم وضع على رأس جيشه أفضل قوادة وكان اسمه كتبغا، وبذلك ضم الجيش في صفوفه 3 من أشهر القادة العسكريين في تاريخ التتار: هولاكو وكتبغا وبيغو. وراسل هولاكو أمير أنطاكيا بوهمند و طلب منه المساعدة، لكنه تعذر أن يخترق الشام وخاف، قال لكني مستعد أن أساعدك إذا سقطت بغداد في إسقاط الشام. وأرسل الناصر يوسف، الناصر يوسف أمير دمشق، أرسل ابن العزيز ليكون في جيش هولاكو، وأرسل أمير الموصل بدر الدين لؤلؤ فرقة تساعد الجيش التتري، فرقتان مسلمتان صحيح كانتا هزيلتين لكنها تحملان معاني كثيرة. ففي جيش التتار مسلمين يشتركون مع التتار في حرب المسلمين، باعوا كل شيء في مقابل كرسي صغير، إمارة تافهة، دراهم معدودة، حياة، مجرد حياة، أي حياة. في هذا الإعداد رفيع المستوى والتخطيط اكتمل الجيش التتري وبدأ الزحف من فارس في اتجاه العراق. قصة وصول هذا الجيش إلى العراق بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع علمني التاريخ. نحن نتواصل في الحديث في قصة سقوط بغداد على يد التتار لنتعلم منها الدروس والمعاني فيعلمنا التاريخ. والتاريخ عجيب، يكرر نفسه لكن بأسماء وأشكال مختلفة، لكن نفس الدروس ونفس القوانين التي انطبقت عليهم تتكرر اليوم. استكمل هولاكو القائد التتري، استكمل استعدادات جيشه التتري وبدأ في الزحف من فارس باتجاه الغرب إلى العراق، وبدأ يعد الخطة ويضع الخطة، خطة المعركة، وبدأ يدرس مسرح العمليات. وجد هولاكو أن طائفة الإسماعيلية، الإسماعيلية هي فرقة انشقت من الإسلام وانحرفت انحراف شديد، فصارت عقائدها كفرية ويكفرها السنة ويكفرها الشيعة. فهذه الفرقة الإسماعيلية موجودة إلى اليوم، يقودهم آغا خان. هذه الفرقة مقر موجود في لندن الآن. هذه الفرقة المنحرفة كان لها تاريخ وبيل دائما على الإسلام والمسلمين، وكانت دائما تخون الإسلام والمسلمين. فهذه الفرقة كانت بينها وبين التتار مشاكل سابقة، وكانت تتمركز في الجبال في غرب بلاد فارس وشرق العراق. وشعر هولاكو أنه لو هجم على بغداد قد تمثل هذه الفرقة خطورة على الجيش التتري. فأول طبعا الإسماعيليين رغم أنهم يعني ذكرنا ما فيهم من صفات خبيثة لكن كانوا مشهورين بقوة القتال والحصون المنيعة، وهي طائفة طبعا لا عهد لها ولا أمان، الصفيان عندها سهلة. فمع أن التتار يعلمون أن الإسماعيلية على خلاف شديد مع الخلافة العباسية، لكنهم راسلوا قبل ذلك التتار ليدلوهم على ضعف جلال الدين من خوارزم قبل مقتله في سنة 629. خياناتهم مشهورة على كل حال. فمع أنهم من المنافقين الذين يتزلفون لأصحاب القوة مع كل هذه الاعتبارات، لكن التتار ما كانوا يثقون بهم، ما كانوا يأمنون التحرك إلى العراق وبجانبهم على جنبهم هذه القوات، يتركون على في ظهرهم قوات عسكرية الإسماعيلية. والسبب أنه كان هناك ثأر قديم بين التتار والإسماعيلية. الإسماعيلية هؤلاء استطاعوا في فترة خلافهم مع التتار السابقة أن يحصلوا ابن جنكيز خان جغتاي في أيام حملة جنكيز خان الأولى على فارس، هذا كلام من أكثر من 30 سنة. فلم ينسى التتار هذا الثأر، فكانوا كان التتار يسحبون معهم في جيشهم ابنة جغتاي القتيل القديم اللي قتله الإسماعيلية، حتى يزيد التتار من حماسهم في الجيش ولكي تقوم بنفسها بالثأر لأبيها. طبعا كل هذا جعل التتار يقرروا عدم الهجوم على بغداد وإنما البدء بالإسماعيلية والتخلص منهم. وصدرت الأوامر من قراقوم عاصمة التتار بإبادة هذه الطائفة من الوجود، وتحركت الجيوش الهائلة صوب معاقل الإسماعيلية واقتربت من أقوى حصونهم على الإطلاق، يسمونها حصن الموت في غرب فارس، وما هي إلا أيام حتى تم تطويق الحصن من كل مكان. لما شاهد زعيم الإسماعيلية ركن الدين خورشاه شاهد هذه الأعداد التي لا تحصى، فراسل التتار وأعلن خضوعه الكامل لهولاكو ومستعدادة لتسليم الحصن. لكن قائد الحصن عرف أن التتار سينتقمون فرفض تسليم الحصن وصمم على القتال عاصيا بذلك أوامر قائد ركن الدين خورشاه. فعندها اضطر التتار طبعا إلى الهجوم وفتحوا القلعة بالقوة بعد ذلك بأيام وذبحوا كل من فيها، وانتشرت الأخبار. هذا أول فعل قريب من بغداد. الآن ركن الدين خورشاه سلم لأنه كان موافق على الاستسلام، فراسل هولاكو وطلب منه أنه يعني يتفاوض مباشرة مع منغو خان حاكم التتار. فأرسله إليه هولاكو، أرسل إلى حاكم التتار مقابل بعض الوعود. فمنغو خان وصلته الفرقة التترية وفيها هذا الرجل، فرفض أن يقابله واستحقره، وفي الطريق قتل ركن الدين خورشاه اللي كان مستعد أن يخالف التتار، قتل كما يقولون في ظروف غامضة. بعد قتل ركن الدين خورشاه قام هولاكو بخدعة عجيبة، أمر بجمع كل الإسماعيلية حتى لا يعني يعمل معهم اتفاقية وحتى لا يبالغوا في أعدادهم فيعمل معهم صلح. فلما جمعوهم قتلهم كلهم، حصدهم كلهم، نساء رجال أطفال، فقتلهم قتلة واحدة. وانتشرت الأخبار بين الناس وزاد هذا في انهيار المعنويات في بغداد. هولاكو لا يرحم، لا يرحم أحدا، حتى المستعدين أن يتحالفوا معه لم يرحمهم. عندها أخذ هؤلاء يعني هذه المذبحة شهدتها خاتون ابنة جغتاي بنفسها حفيدة جنكيز خان، فأخذت بثأرها بنفسها، أخذت بثأر أبيها المقتول على يد الإسماعيلية. وتم ذلك في سنة 655 هجرية استئصال سأفة الإسماعيلية في هذه المنطقة، بقوا في مناطق أخرى واستمروا إلى اليوم، وأصبح الطريق الآن آمنا مفتوحا إلى بغداد. وبدأت الجيوش المغولية في فارس تزحف ببطء لكن بنظام باتجاه عاصمة الخلافة، وتبين أن عمر العاصمة الإسلامية أصبح قليلا، بل قليلا جدا. في اللقاء القادم نتحدث عن هذه المأساة العظيمة، سقوط بغداد على يد التحالف التتري. إلى أن نلتقي أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. ازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس سجوني. علمني التاريخ مضائي، علمني التاريخ إبائي، علمني أن أرفض ظلما، أن أجعل في الله رجائي. تاريخي عرفني ديني، فزاد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس سجوني.